السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فمع بداية هذه الدورة المباركة أسأل الله عز وجل أن ينفع بها وأن يبارك فيها وأن يأجرنا جميعا على حضور هذه الدروس. أيها الإخوة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وطلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، كما قال الإمام أحمد. فإن طالب العلم في طلبه للعلم هو في عبادة جليلة يؤجر ويثاب عليها. ولهذا عد العلماء الاشتغال بطلب العلم أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات، وذلك لأن طلب العلم نفعه متعد، بينما نوافل العبادات نفعها قاصر على صاحبها. ولم يأمر الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بطلب الزيادة من شيء إلا من العلم، فقال: وقل رب زدني علما. وقد عقد الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم مفتاح دار السعادة مقارنة طويلة بين العلم والمال، ذكر أن العلم أفضل من المال من أكثر من 150 وجها. والعلم يرتقي بصاحبه درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والمقصود بالعلم الذي وردت النصوص بالثناء عليه وعلى أهله هو العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، ولا يدخل في ذلك علوم الدنيا، علم الطب أو الهندسة أو غيرها. وهذا باتفاق أهل العلم، لأن العلم الشرعي هو العلم الموروث عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ومعلوم أن الأنبياء لم يورثوا إلا علوم الشريعة، لم يورثوا علم الطب أو الهندسة أو غيرها. ولكن تبقى العلوم الدنيوية، قد يثاب الإنسان على نيته إذا قصد بذلك نفع أمة الإسلام. ولكن النصوص الواردة في الثناء على العلم وأهله إنما تختص بالعلم الشرعي. ولا يمكن للإنسان أن يعبد الله عز وجل كما أمر الله وكما يحب ويرضى إلا عن طريق العلم. فإن من شرط قبول العمل الاتباع، وأن يكون موافقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن الإنسان معرفة ذلك إلا عن طريق العلم. والعلم لا يأتي للإنسان دفعة واحدة، وإنما يأتي شيئا فشيئا، ولا بد معه من جد واجتهاد وتحصيل وسعي وكدح وتعب، كما قال يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسد. قد أورد هذه المقولة عن يحيى الإمام مسلم في صحيحه في باب مواقيت الصلاة، كأنه تعب في جمع طرقها وأسانيدها، ثم أورد هذه المقولة عن يحيى: لا يستطاع العلم براحة الجسد. ومن نعمة الله تعالى علينا وجود مثل هذه الدورات، لأن هذه الدورات تختصر الوقت ويشرح في الوقت اليسير الجزء الكبير من العلوم والفنون، فهي نعمة من الله عز وجل، ومن أحسن استفادة منها انتفع انتفاعا كبيرا. وهذه الدورة التي قد رتبت بهذا الترتيب فيها نوع من تجديد، أولا من جهة ترتيب الملقين فيها، حيث يكون في كل يوم 4 دروس، سيكون معنا في الفقه إن شاء الله هذا الدرس بعد الفجر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء. ومن جهة كذلك الكتب المطروحة، الكتاب الذي بين أيدينا كتاب لا أعلم أنه طرق في دورة سابقة، ولعله يكون في ذلك نوع من التجديد ولفت الأنظار إلى مثل هذا الكتاب اللي اختاره الإخوة، فيتعرف فيه على منهج المؤلف وطريقته وعباراته. ولكن يبقى هذا الكتاب من الكتب المطولة وليس من الكتب المختصرة، ولهذا لا يمكننا أن نقف مع كل كلمة في هذا الكتاب لشرحها، لأن ذلك يطول جدا، ومطلوب منا أن نأخذ جميع مسائل كتاب الطهارة التي أوردها المؤلف رحمه الله، وهي في حدود 60 صفحة. ولذلك فإننا سنسلك مسلك تسليط الضوء على المسائل التي أوردها المؤلف، لأن هذا الكتاب من الكتب المطولة وليس من المختصرات. الكتب المختصرة يقف من يريد أن يشرح مع كل كلمة، لكن الكتب المطولة تسلط الضوء على المسائل الواردة في الكتاب. هذا الكتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لقاضي أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المتوفى سنة 595 للهجرة، وهو مالكي المذهب، اشتهر بابن رشد الحفيد. ولكن هذا الكتاب لم يقتصر فيه على المذهب المالكي، وإنما أورد غيره من المذاهب، ويعنى بذكر مسائل الإجماع والخلاف. عندما يفتتح مسألة يبدأ أولا بذكر مسائل الإجماع، ثم بعد ذلك ينتقل للحديث عن مسائل الخلاف، وأيضا يعنى بذكر سبب الخلاف، ويسرد أقوال العلماء ولا يرجح، ويحتفي بمذهب المالكي وينقل كذلك آراء الحنفية والشافعية. أما الحنابلة فعنايته بمذهبهم ليست كبيرة، نجد بعض الفقهاء المتقدمين لا يعتنون بمذهب الحنابلة كثيرا، ربما يكون أسباب ذلك أنه متأخر الإمام أحمد وآخر الأئمة 4، وبعضهم يرى أنه محدث وليس بفقيه، وهذا غير صحيح. الإمام أحمد جمع بين الفقه والحديث كما قال إبراهيم الحربي: قرأت الإمام أحمد كأن الله قد جمع له علوم الأولين والآخرين، وصاحب سنة وأثر. ولذلك كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا تكاد مسألة يختلف فيها الصحابة إلا وينقل عن الإمام أحمد فيها أكثر من رواية. ولكن نجد بعض العلماء لا يعتنون بذكر آراء الإمام أحمد أو مذهب الحنابلة لما ذكرت من أسباب، ربما يكون لأسباب أخرى. إذا نبدأ على بركة الله من كتاب الطهارة، وذكر المؤلف مقدمة تجاوزها في بعض يعني مقدمة في الطرق وفي الأصول القواعد التي تلقى منها الأحكام الشرعية. ننتقل إلى كتاب الطهارة. قال: اتفق المسلمون على أن الطهارة الشرعية طهارتان، طهارة من الحدث وطهارة من الخبث. المقصود بالحدث، الحدث وصف معنوي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. الحدث ليس شيئا حسيا يمكن أن يرى، وإنما هو وصف معنوي. فعندما يقال فلان أحدث أو محدث، عندما يوصف بأنه محدث، فهذا الحدث ليس شيئا حسيا يرى، لكنه شيء معنوي يمنع مما يشترط له الطهارة كالصلاة. وأما الخبث فهو النجاسة الحسية، هذه النجاسة إما تكون في البدن أو في الثوب أو في البقعة. ففرق إذن بين الأمرين، الحدث والخبث. والطهارة الشرعية كما قال المؤلف إما أن تكون طهارة من الحدث أو طهارة من الخبث، وكلا الطهارتين مشترطة للصلاة، كلا الطهارتين مشترطة للصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا بالنسبة لطهارة الحدث. وطهارة الخبث كذلك، طهارة من الخبث مشترطة أيضا. ولهذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ذات يوم خلع الصحابة نعالهم، فلما سلم عليه الصلاة والسلام سألهم فقال: لما خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما قذرا، يعني خبثا، نجاسة، نجاسة خبث. وهذا الحديث حديث صحيح، رجعه أبو داود وغيره حديث صحيح. وهنا يعني أقف وقفة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بنعاله كان عليه الصلاة والسلام من هديه أنه يصلي بالنعال. فالصلاة بالنعال من السنة، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، وقال: إن اليهود والنصارى لا يصلون في نعالهم فخالفوهم. والأمر بالمخالفة أقل ما يفيده الاستحباب. وهذه السنة غفل عنها كثير من الناس في الوقت الحاضر، وربما يكون سبب ذلك أن مساجدنا في الوقت الحاضر قد أصبحت مفروشة بالسجاد ونحوه. فلو صلى الناس بنعالهم لأصبحت مع مرور الوقت وكرا للأذى والقذر. ولهذا ربما يقال أنها تترك هذه السنة لمصلحة أعظم، وترك السنة لمصلحة قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤيده، كما في قول عليه الصلاة والسلام: لولا أن قومك حديث عهد كفر لنقضت بناء الكعبة، ولبنيت على قواعد إبراهيم، ولجعلت لها بابين. ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر المحبوب إليه لأجل المصلحة ومخافة الفتنة. ولكن مع هذا ينبغي أن تفعل هذه السنة في غير المساجد المفروشة. لو مثلا صلى الإنسان في سفر أو في برية أو في مثلا غير المساجد في استراحة ونحوها مثلا، فينبغي أن يطبق هذه السنة وهو أن يصلي في نعاله. وكلما خفيت السنة كلما كان إبرازها آكد. ولذلك تعين هذا على طلاب العلم إبراز السنن. هذه السنة كما قلت مع مرور الوقت ربما خفيت على كثير من الناس مع أنها سنة متأكدة، ولهذا ينبغي إبرازها قولا وفعلا. أما فعلا ففي غير المساجد المفروشة، أن فعلها في المساجد المفروشة يؤدي إلى مفاسد كبيرة. وقد ذكر الحطاب وهم فقهاء المالكية، فقهاء القرن التاسع صاحب مواهب الجليل، ذكر أنه في زمنه أراد رجل من الناس أن يصلي بنا عليه تطبيقا للسنة، وأن أهل المسجد منعوه وأصر، وحصلت مشاجرة بينه وبينهم وأدت في النهاية إلى قتله. إذا كانت يعني تطبيق السنة يؤدي إلى فتنة، ربما يؤدي إلى مثل هذه النهاية، أشك أنها يعني لا لا لا, لا, لا تفعل وتترك لأجل المصلحة. إذن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه دليل على أن ذلك هو السنة، وخلعه لنعليه لأن فيهما خبثا وقذرا، ومطلوب من المسلم في صلاته أن يتطهر من الحدث ومن الخبث جميعا. قال واتفقوا على أن الطهارة من الحدث ثلاثة أصناف: وضوء وغسل وبدل منهما وهو التيمم. طهارة الحدث تنقسم إلى ثلاثة أقسام أو ثلاثة أصناف: الوضوء والغسل والتيمم، وأنت سنتكلم عنها جميعا إن شاء الله، وذلك لتضمن ذلك آية الوضوء الواردة في ذلك، إن الله تعالى قد ذكر فيها الوضوء والغسل والتيمم. نبدأ أولا بالوضوء. و قال كتاب الوضوء والقول المحيط بأصول هذه العبادة ينحصر في خمسة أبواب. أما الباب الأول فالدليل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع، يعني الدليل على وجوب عبادة الوضوء. الوضوء في اللغة مشتق من الوضاءة، وهي النظافة والحسن، ويقال الوضوء والوضوء يعني بضم الواو وبفتح الواو، وبينهما فرق في المعنى. فالوضوء بضم الواو الفعل من غسل الوجه ومن المضمضة والاستشاق وغسل اليدين إلى آخره، الوضوء الفعل. أما الوضوء بفتح الواو فهو الماء الذي يتوضأ به، الماء الذي يتوضأ به. ولهذا في بعض الحديث دعا بوضوء. وهذا له نظائر، من يذكر لنا يعني بعض النظائر؟ نعم أحسنت، السحور والسحور. فالسحور هو اسم لما يتسحر به، يعني ما يؤكل عند وقت السحر. أما السحور فهو الأكل نفسه، فعل التسحر. طيب معناه شرعا أو تعريفه شرعا: التعبد لله تعالى بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. التعبد لله تعالى بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. سيأتي إن شاء الله كلام عن بيان هذه الأعضاء. والوضوء قد كان موجودا لدى الأمم السابقة وليس من خصائص هذه الأمة، ويدل لذلك ما جاء في صحيح البخاري وغيره في قصة في سارة زوج إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام مع الملك، أنه لما هم بالدنو منها، كانت من أجمل النساء في زمنها، فهم الملك بالدنو منها فقامت تتوضأ وتصلي. حتى قال إبراهيم إنها أختي، كان هذا من الكذبات التي كذبها في الله عز وجل فتركها. كان في عرفهم أنه لا يتعدى على أخت الإنسان لكن يتعدى على زوجته، كان هذا موجودا في زمنه، فلما قال إنها أختي تركها. والشاهد من هذه القصة أنها توضأت، وهذا يدل على أن الوضوء كان معروفا في زمنهم. أيضا في قصة جريج الراهم الذي كان قد انقطع العبادة في صومعته، تعرضت له بغي بغايا بني إسرائيل لكنه لم يلتفت لها، فذهبت إلى الراعي وأمكنت نفسها منه فوقع بها فحملت وقالت إنه من جريج، وهدموا صومعته وضربوه، فقام وتوضأ وصلى ركعتين ثم أتى وطعن في بطن الغلام وقال يا غلام من أبوك؟ قال فلان الراعي. قصة في الصحيح. فالشاهد من هذه القصة أنه قام فتوضأ، وهذا يدل على أن الوضوء كان موجودا في زمنه. فإذن الوضوء موجود في الأمم السابقة وليس من خصائص هذه الأمة. والذي من خصائص هذه الأمة هو الغرة والتحجيل، الغرة والتحجيل. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قال في كتابه فتح الباري قال الظاهر أن الذي اختصت به هذه الأمة هو الغرة والتحجيل لا أصل الوضوء، وقد صرح بذلك في رواية مسلم عن أبي هريرة مرفوعا قال سيما ليست لأحد غيركم، سيما ليست لأحد غيركم، إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا وحجلين من آثار الوضوء. والغرة بياض في الوجه والتحجيل بياض في أطراف اليدين والرجلين، وهذه من خصائص هذه الأمة، الغرة والتحجيل من خصائص هذه الأمة. فيكون إذن الذي اختصت به هذه الأمة هو الغرة والتحجيل لا أصل الوضوء، وهذا يعني عند التحقيق. المؤلف ذكر الأدلة على وجوب الوضوء، هذه مسألة ظاهرة وهي محل إجماع كما أشار المؤلف لهذا، وذكر الدليل من القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور دليل على وجوب الوضوء. وأجمع المسلمون على ذلك، ولهذا قال وأما الإجماع فإنه لم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف، ولو كان هناك خلاف لنقل. قال وأما من تجب عليه فهو البالغ العاقل، وذلك أيضا ثابت بالسنة والإجماع. ثم ذكر الدليل من السنة وهو قوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة، وذكر عن الصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق، وأما الإجماع فإنه لم ينقل خلاف. طيب، إذن الوضوء إنما يجب على العاقل البالغ، فالوضوء من المجنون لا يصح لأنه لا يعقل النية. والوضوء لا يجب على غير البالغ، لاحظ أن هنا غير العاقل لا يجب عليه ولا يصح منه، لكن غير البالغ لا يجب عليه، لكن هل يصح منه؟ يصح منه إذا كان مميزا. غير البالغ لا يجب عليه الوضوء ولا تجب عليه الصلاة ولا تجب عليه سائر التكاليف، لأنه مرفوع عنه القلم، وإذا كان القلم مرفوع عن الإنسان فإنه غير مكلف. حتى ولو كان عمره 14 سنة ولم توجد منه علامة من علامات البلوغ فإنه غير مكلف، مرفوع عنه القلم. ولهذا لو قال قائل كيف يقال إنه غير مكلف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، والإنسان لا يضرب إلا على ترك أمر واجب، فأمر عليه الصلاة والسلام بضرب عند عشر، وأنتم تقولون إنه قبل البلوغ غير مكلف والصلاة في حقه غير واجبة، فكيف نجيب عن هذا الاعتراض؟ من يجيب عن واضح؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن ثلاثة، استنبطنا من هذا أن غير البالغ غير مكلف لأنه مرفوع عنه قلم، معنى ذلك الصلاة في حق غير واجب، الوضوء كما قال المؤلف غير واجب. طيب لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضربه العشر والصلاة في حق غير واجبة؟ ومعلوم أن كان ابن 10 سنين لم يبلغ سن التكليف في الغالب، والضرب لا يكون إلا على ترك واجب، فكيف نجيب عن هذا الاعتراض؟ من يمكن يجيب لنا عن هذا الاعتراض؟ نعم أي نعم أحسنت بارك الله فيك. نقول لا نسلم بأن الضرب لا يكون إلا على ترك واجب، الضرب يكون للتأديب والتربية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤمر الصبي والصلاة لسبع وأن يضرب عليها لعشر، وهذا من باب تغيير الأسلوب التربوي، لأن صبيا تأمره بالصلاة لثلاث سنين ولا ينفع مع هذا الأمر، فمعنى ذلك أنه لا بد أن تغير الأسلوب معه، أسلوب الأمر هذا لم يجدي، فلا بد أن يسلك معه مسلك الحزم وذلك بالضرب. طبعا لا بد أن يكون الضرب ضرب غير مبرح، هو رسالة لمن ضرب بأنه قد قصر أو أنه قد أخطأ، فيكون ضربا غير مبرح، فهو من باب تغيير الأسلوب، تغيير الأسلوب التربوي مع هذا الصبي، لأنه قد أمر 3 سنوات ومع ذلك لم يجد معه الأمر بدون ضرب، وهنا لا بد أن يسلك وليه مسلكا آخر وهو أن يكون حازما معه وذلك بضربه ضربا غير مبرح. وبهذا نعرف خطأ النظرة التربوية الغربية، لأنهم يجرمون الضرب، يعتبرونه جريمة، وعندهم أن الصبي إذا يلقنون الأطفال في المدارس يقولون إذا ضربت أبوك فاتصع على هذا الرقم، يقولون 3 أرقام يلقنونها حتى يحفظها، اتصع على هذا الرقم وتأتي الشرطة وتأخذ الصبي من والديه وتقول أنت لا تستحق أن تربيه. ولذلك الجارية المسلمة في بلاد الغرب تواجه إشكالات كبيرة، فهم يرون أن الضرب أنه جريمة، والله تعالى أمر به بضرب المرأة الناشز والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم في ضرب الطفل أو الصبي إذا بلغ 10 ولم يصلي، ولولا أن ذلك أسلوب تربوي لما أمر الله تعالى به ولما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى هو خالق البشر وهو أعلم بما تصلح به أحوال البشر، فهذا يدل على أنه ليس كل ما يأتينا من الغرب أنه يكون صحيح، ونحن نقطع بأن الضرب أنه أسلوب تربوي لأنه قد جاء في الكتاب والسنة، لكنه يكون ضربا غير مبرح، لأن بعض الناس أيضا يسيء في استخدام الضرب، وهذا لا يجوز سواء في ضرب الناشز أو في ضرب الصبي، هو مجرد كما قلنا رسالة. فإذا ضرب الصبي إذا بلغ 10 هو من باب التربية، والمقصود إذا بلغ أمره إذا بلغ 7 يعني إذا أتم 7 ودخل في 8، وضربه للعشر معناه إذا أتم 10 ودخل 11، وإذا قلنا بلوغ 15 سنة يعني أتم 15 سنة ودخل في 16، هذا هو المقصود كما نص على ذلك أهل العلم. إذن هذه العبادة الوضوء إنما تجب على البالغ العاقل. وقد ورد في فضل الوضوء عدة نصوص من السنة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي مالك الأشعري: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، رواه مسلم وغيره. واختلف العلماء في المقصود بقوله شطر الإيمان، وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله أقوالا في المسألة ومال إلى أن القول الراجح في معنى الحديث أن المراد بالإيمان الصلاة، كما في قول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. والصلاة لا تقبل بغير طهور، فصار الطهور شطر الإيمان بهذا الاعتبار، فإن الصلاة لا تقبل بغير طهور، ويكون بهذا الطهور شطر الإيمان، يعني نصف الصلاة باعتبار أنه مفتاح الصلاة وأنها لا تقبل بغير طهور. ومما يعيد هذا المعنى قد ذكر فضل الصلاة والصدقة: الصلاة نور والصدقة برهان. فذكر الوضوء وفضله مناسب لما ذكر بعده من فضل الصلاة والصدقة. أيضا مما ورد في فضل الوضوء أنه ما جاء في حديث عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينها وبين الصلاة التي تليها، رواه مسلم. وجاء في رواية أخرى عند مسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. فقوله ما لم يؤت كبيرة دليل على أن التكفير المذكور إنما هو لصغائر الذنوب دون الكبائر. وجاء في حديث عمرو بن عبسة صحيح مسلم أنه قال: قلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه فيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. لاحظ قوله كهيئته يوم ولدته أمه، وهذا يدل على أنه كفر صغائر أو من كبائر، كهيئته يوم ولدته أمه كبائر، لا الكبائر. هل الذي ولدته أمه هل عليه ذنوب؟ ما عليه لا صغار ولا كبائر. الحديث السابق أنه كفر الصغائر، وفي هذا الحديث ظاهرون أنه كفر الكبائر، لكن بهذا القيد الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام أنه فرغ قلبه لله عز وجل. وتحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو أمامة: يا عمرو بن عبسة انظر ما تقول، في مقام واحد يعطى هذا الرجل؟ قال عمرو: يا أبا أمامة لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله ولا على رسوله لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا، حتى عد 7 مرات ما حدثت به أبدا، ولكني سمعته أكثر من ذلك. لكن جمهور العلماء حملوا التكفير المذكور في هذا الحديث على تكفير الصغائر دون الكبائر لحديث عثمان السابق: ما لم يؤتي كبيرا. الجمهور يحملون هذا والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان لرمضان كلها على أن تكفر الصغائر، لأنه قال ما لم تغش الكبائر. لكن من أهل العلم من قال إن الصلوات الخمس تكفر الصغائر، لكن لو أن المصلي خشع فيها الخشوع الكامل وفرغ قلبه لله عز وجل فإنها تكفر الكبائر، وهذا قول له وجه، ويدل ذلك حديث عمرو بن عبسة هذا، ويدل ذلك أيضا حديث حديث أبي هريرة صحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. قال فكذلك الصلاة الخمس يكفر الله بهن خطايا. ومعلوم أن النهر عندما يغسل الثوب المتسخ يغسل جميع الوسخ الذي فيه، لكن هذا لا يحصل أي أحد، إنما يحصل لمن خشع الخشوع الكامل، وهذا لا يأتي به إلا قلة من الناس أن يخشع في صلاته الخشوع الكامل. ولهذا في حديث عمرو بن عبسة قال وفرغ قلبه لله عز وجل، وهذا يدل على أن الخشوع فضله عظيم جدا، وأن الإنسان لو خشع في صلاة الخشوع الكامل فقد يؤدي ذلك إلى أن تكفر حتى الكبائر. فينبغي أن يجاهد المسلم نفسه على أن يخشع في الصلاة، لأن له أثر كبير جدا في الأجر والثواب الذي يحصل عليه المصلي. أيضا مما ورد في فضائل الوضوء ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. والحلية هو ما يحل به أهل الجنة من الأساور، فتبلغ الحلية على قدر ما يبلغ الوضوء. أيضا مما يدل أو مما ورد في فضائل الوضوء حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أشرت له قريبا، وهو قول عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم، أو حديث آخر نعم، ألا أدلكم على ما ينفع الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فقوله إسباغ الوضوء يعني إتمامه وإكماله، إسباغ الوضوء على المكاره. والمكاره جمع مكره وهو معنى المشقة والألم، والمعنى إتمام الوضوء في الحال التي يكره فيها استعمال الماء كالتوضؤ بالماء البارد في الشتاء وليس عنده ما يسخن به الماء. ويمكن أن نقول في ذلك أيضا التوضؤ بالماء الحار هذه الأيام أيضا مع شدة الحر قد ينال الإنسان شيء من المشقة، فكونه يسبغ الوضوء هذا مما يرفع الله تعالى به الدرجات. لاحظ في الحديث قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، وهذا دليل على فضل الوضوء، لكن يعظم الأجر إذا كان ذلك على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره. وأيضا يدل يعني مما ورد في فضائل الوضوء ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وقوله غرا جمع أغر، والغرة بياض في الوجه، فهو في الأصل بياض في جبهة الفرس ثم أطلق على البياض في الوجه عموما. وأما التعجيل فهو بياض في اليدين والرجلين، فهذه الأمة تتميز بأن أهل هذه الأمة أو أتباع هذه الأمة أنهم يأتون غرا محجلين، يأتون غرا محجلين فيظهر فيهم البياض في وجوههم وفي أطراف أيديهم وأرجلهم. ولهذا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك، قال أرأيت لو أن خيلا غرا محجلة بين ظهر خيل دهم بهم أي سود ألا يعرف الإنسان خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء. وأما ما ورد في هذا الحديث من قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فهذه الزيادة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي مدرجة من كلام أبي هريرة كما بين ذلك الحفاظ. ولهذا قال الحافظ بن حجر أنه جاء في مسند الإمام أحمد أن نعيم المجمل راوي الحديث قال لا أدري قوله فمن استطاع منكم غرته فليفعل هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء قاله أبو هريرة من عنده. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن الغرة لا تكون إلا في الوجه، وإطالة الغرة غير ممكن، إطالة الغرة غير ممكن، كيف يمكن أن يطيل الإنسان غرتهم في غسل الوجه إلا بغسل الرأس، وهذا غير وارد. ولهذا لا يمكن أن تكون هذه اللفظة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ابن القيم رحمه الله في نونيته قال وإطالة الغرات ليس بممكن أيضا، وهذا واضح التبيان، فأبو هريرة قال ذا من كيسه فغدا يميزه أولو العرفان، ونعيم الراوي قد شك في رفع الحديث كذا روى الشيباني، يقصد الشيباني يعني الإمام أحمد في مسنده، فإن قد جاءت الرواية بالشك، قال لا أدري هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام أبي هريرة. فهذه إذن بعض النصوص الواردة في فضل الوضوء، هذا يدل على فضل الوضوء، ولهذا ينبغي أن يستكثر المسلم منه. لكن هل يستحب تجديد الوضوء مطلقا أو أن ذلك يقيد بما إذا أحدث الإنسان؟ محل خلاف بين أهل العلم، والأقرب الله أعلم أن تجديد الوضوء إنما يشرع عندما يحدث الإنسان فقط، أما إذا لم يحدث فإنه لا يشرع تجديد الوضوء لأن ذلك لم يرد، ولأنه يفتح باب الوسواس على الإنسان، يفتح باب الوسواس يتوضأ مرتين ثلاثا أربعا، فلا يشرع إذا تجديد الوضوء إلا عندما يحدث الإنسان. و الظاهر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أحدث توضأ مطلقا، ولهذا في حجة الوداع لما دفع من عرفات نزل بالشعب وبال فيه وتوضأ وضوءا خفيفا، فالظاهر من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يكون دائما على طهارة وإذا أحدث توضأ. فينبغي للمسلم أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا، كلما أحدث ينبغي أن يتوضأ بعد هذا الحدث وأن يصلي ما كتب الله له. وقد جاء في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك في الجنة، فقال إني لأنه لا أرجع عمل عندي إلا أني كلما توضأت ساعة من ليل أو نهار صليت بهذا الوضوء ما كتب الله لي. ومر معنا حديث عمرو بن عبسة، أيضا حديث عثمان رضي الله عنه لما توضأ ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث الصحيحين، فهذا يدل على فضل الوضوء وعلى فضل الركعتين بعده أو الصلاة بعده عموما، يعني لا يتقيد ذلك بركعتين. ثم ننتقل للباب الثاني، قال وأما معرفة فعل الوضوء فالأصل فيه ما ورد من صفته في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وأيضا ما ورد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه يتعلق بذلك 12 مسألة. المسألة الأولى في شروط صحة الوضوء، وابتدأ أولا بشرط النية. ابتدأ المؤلف بشرط النية، هل النية شرط من صحة الوضوء أم لا؟ قال: بعد اتفاقهم على اشتراط النية في العبادات. وأشار المؤلف إلى سبب الخلاف في هذه المسألة، وهو أن الوضوء يتردد بين أن يكون عبادة محضة يعني غير معقولة المعنى وإنما يقصد بها القربة فقط، وبين أن يكون عبادة معقولة المعنى كغسل النجاسة. والصحيح أن النية شرط لصحة الوضوء، أن الوضوء عبادة، العبادة لا تصح إلا بنية، والقول بعدم اشتراط النية قول ضعيف. ولهذا المؤلف أشار إلى أن العلماء متفقون على اشتراط النية في جميع العبادات. إذا كانت النية مشترطة في جميع العبادات باتفاق العلماء، فالوضوء يبقى عبادة من العبادات. ويترتب على هذا الخلاف أن لو أن أحد توضأ من غير نية، فعلى قول من قال أن النية ليست بشرط يكون وضوءه صحيح، لكنه كما ذكرنا قول ضعيف. الصواب أن اشتراط النية في الوضوء لأنه عبادة. والمؤلف يسوق الخلاف سواء كان ضعيفا أو قويا، لا يفرق المؤلف، لأنه يعني يستقصي الخلاف الوارد في المسألة. وما كل خلاف معتبر ما لم يكن له حظ من النظر، ومعظم مسائل الفقه لا تخلو من خلاف، لكن هذا هو منهج المؤلف، أنه يسوق الخلاف حتى ولو كان الخلاف ضعيفا. المسألة الثانية: قال: من الأحكام اختلف الفقهاء في غسل اليد قبل إدخالها في إناء الوضوء، وذكر فيها 4 أقوال. قال: ذهب قوم إلى أنه من سنن الوضوء بإطلاق، وهو مشهور مذهب مالك والشافعي. والقول الثاني أنه مستحب للشاك طهارة يده، وهو رواية عن مالك. والثالث أنه واجب على المنتبه من النوم مطلقا، وبقال داود. والرابع: فرق قوم بين نوم الليل ونوم النهار، فأوجبوا ذلك في نوم الليل ولم يوجبوا في نوم النهار، وهو وبقال أحمد. في المسألة 4 أقوال. ثم ذكر ما أخذ كل قول، وهي ترجع إلى الحديث، حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل يدخلها في الإناء، فإنه لا يدري أين باتت يده. وبعض الروايات: فليغسلها 3. وذكر في آخر بحث المسألة قال: والظاهر من هذا الحديث أنه لم يقصد به حكم البدء في الوضوء، وإنما قصد حكم الماء الذي يتوضأ به إذا كان الماء مشترطا فيه الطهارة. يعني هذه المسألة لا ترتبط بصفة الوضوء، وليس لها تعلق بصفة الوضوء، إنما هي مرتبطة بالماء الذي يتوضأ به. هل غمس اليد فيه يسلبه الطهورية أم لا؟ وعلى القول بالوجوب هل يأثم الإنسان أم لا؟ لكن ليس لها علاقة بالوضوء نفسه. وهذا ثم أيضا هذه المسألة هي خاصة بالقيام من النوم، بالقيام من النوم فقط، ولذلك هي ليست يعني مرتبطة بصفة الوضوء. وهي ترجع إلى الخلاف في فهم الحديث السابق: فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3. هل الأمر هنا بالغسل للوجوب أم أنه للاستحباب؟ والأصل في الأوامر، الأصل في الأوامر من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، الأصل فيها الوجوب، الأصل فيها الوجوب، الأصل في الأمر من الشارع أنه يقتضي الوجوب. والدليل لهذه القاعدة، وكما أن الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم، الأصل في النهي أنه يقتضي، الأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب، كما أن الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم. وهذه قاعدة، والدليل لها قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. واستثنى جمهور العلماء من هذه القاعدة الآداب، فالأمر فيها لا يقتضي الوجوب وإنما يقتضي الاستحباب، حكاه الشافعي في الأم وجمع من أهل العلم أن الأمر في الآداب لا يقتضي الوجوب وإنما يقتضي الاستحباب، وإن كانت المسألة محل خلاف أيضا بين العلماء. فهنا يعني أجرينا هذه القاعدة، فهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل اليد قبل غمسها في الإناء، والأمر يقتضي الوجوب، ولهذا فالأقرب والله أعلم في هذه المسألة هو أن ذلك واجب، وأنه ليس لمن قام من النوم أن يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، وأن ذلك مطلقا يعني في عند القيام من النوم مطلقا، ولا يختص ذلك بنوم الليل، هذا هو الأقرب لدلالة الحديث. ومن خصه بنوم الليل استدل بقوله: فإنه لا يدري أين باتت يده، قال: والبيتوتة لا تكون إلا من نوم الليل. ولكن العلة واحدة، العلة واحدة، فإن الإنسان لا يدري أين باتت يده سواء كان في نوم الليل أو في نوم النهار، ولذلك فالأقرب هو العموم، وأنه يجب غسل اليد قبل غمسها في الإناء لدلالة هذا الحديث. ولكن إذا كان الإنسان لن يغمس يده في الإناء فلا يجب ذلك عليه، يعني الآن الناس الآن في الوقت الحاضر كثير منهم لا يغتسل من إناء أمامه، وإنما يصب الماء على يديه عن طريق صنبور الماء ونحوه، وحينئذ لا ترد هذه المسألة، لا ترد هذه، هذه خاصة إنسان عنده إناء فيه ماء، فنهي عن أن يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا إذا كان قائما من النوم أيضا، إذا قام من النوم. وأما في غير هذه الحال أيضا فلا يجب هذا. المسألة الثانية: قال: اختلفوا في المضمضة والاستنشاق في الوضوء، ثم ذكر فيها المؤلف ثلاثة أقوال. قول: إنهما سنتان، وهو مذهب الجمهور، وقول مالك والشافعي وأبي حنيفة. والقول الثاني: إنهما فرض، يعني واجب، أن المضمضة والاستنشاق واجبتان، وبه قال ابن أبي ليلى وجماعة من أصحاب داود. وقول: إن الاستنشاق فرض والمضمضة سنة، وبه قال أبو ثور وأبو عبيدة وجماعة من أهل الظاهر. هنا أهمل المؤلف رأي الإمام أحمد في المسألة، كما قلت لكم أنه يعني في كثير من المسائل لا يذكر مذهب الحنابلة ولا يذكر رأي الإمام أحمد، والإمام أحمد يرى في المشهور من مذهبه الوجوب، يرى الوجوب. وإذا تكون الأقوال ثلاث: قول بوجوب المضمضة والاستنشاق، وقول بعدم وجوبهما، وقول بوجوب الاستنشاق دون المضمضة. ثم ذكر المؤلف سبب الخلاف في هذه المسألة، قال: وهو اختلاف في السنن الواردة في ذلك، هل هي زيادة تقتضي معارضة آية الوضوء أو لا تقتضي. وأشار المؤلف إلى بعض ما ورد في هذا، وقول عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر. خرجه مالك في موطئه والبخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة. فهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالانتثار، الاستنشاق، فيكون الاستنشاق قد ورد الأمر به، يكون الاستنشاق قد ورد الأمر به. وكما قلنا في القاعدة السابقة، الأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب. وأما المضمضة فالمؤلف جزم بأنه لم يرد المضمضة شيء من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: والمضمضة نقلت من فعله عليه الصلاة والسلام ولم تنقل من أمره، وأما الاستنشاق فمن أمره. ولكن جاء في بعض الروايات: إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض، وحسنها بعض المحدثين. وبناء على ذلك فالأقرب والله أعلم هو وجوب المضمضة والاستنشاق، كما هو المشهور المذهب الإمام أحمد رحمه الله، وجوب المضمضة والاستنشاق. ومما يؤيد ذلك من النظر أنهما داخلان في الوجه، إن الوجه من المواجهة، والفم والأنف داخلان في الوجه، فالأقرب إذن هو القول بوجوب المضمضة والاستنشاق. المسألة الرابعة: قال: اتفق العلماء على أن غسل الوجه من فرائض الوضوء، قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، اختلفوا منه في ثلاثة مواضع. الموضع الأول في غسل البياض الذي بين العذار والأذن. العذار معناه الشعر النابت على العظم الناتئ بقرب الأذن، هذا العذار قرب الأذن. المنطقة التي بين العذار وبين الأذن، هذا البياض، هل يجب غسله أم لا؟ يعني هل يلحق بالوجه فيجب غسله هذه المنطقة القريبة من الأذن التي بين العذار والأذن، هل يجب غسلها أم لا؟ قال: اختلفوا في ثلاثة مواضع: في غسل البياض الذي بين عذار والأذن، وفي غسل من سدل من اللحية، وفي تخليل اللحية. المشهور من مذهب مالك أنه ليس البياض الذي بين العذار والأذن من الوجه، فيكون غير داخل في الوجه، يكون غير داخل في الوجه، لأن الوجه من المواجهة، ولكنه يستحب غسله. وقد قيل في المذهب بين الأمرد والملتحي، فيكون في المذهب في ذلك ثلاثة قوى. يقصد المذهب، إذا قال المذهب المؤلف يقصد به المذهب المالكي، وقال أبو حنيفة والشافعي هو من الوجه، مسألة خلافية بين أهل العلم. وأما من سدل من اللحية فذهب مالك إلى وجوب إمرار الماء عليه، ولم يوجبه أبو حنيفة ولا الشافعي في أحد قوليه، وأهمل المؤلف رأي الإمام أحمد، كما قلنا إنه كثيرا يعني ما يتجاهل رأي الإمام أحمد رحمه الله. فإذا المسألة محل خلاف في غسل من سدل من اللحية، والأقرب والله أعلم أنه لا يجب غسله، لا يجب غسله، خاصة إذا كانت اللحية طويلة. قال: وسبب اختلافهم في هاتين المسألتين هو خفاء تناول اسم الوجه لهذين الموضعين، يعني هل يتناول الوجه هذين الموضعين أم لا. أما المسألة الثالثة تخليل اللحية، قال مذهب مالك أنه ليس واجبا، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الوضوء، وأوجبه عبد الحكم من أصحاب مالك. وهناك قول آخر لم يذكر المؤلف، وهو أن تخليل اللحية يكون واجبا إذا كانت اللحية خفيفة بحيث يرى من ورائها لون البشرة، وغير واجب بل مستحب إذا كانت كثيفة، فلا يجب تخليلها. وهذا هو الأقرب والله أعلم في هذه المسألة، وهو قول لم يذكره المؤلف. القول الصحيح في هذه المسألة إذن أن تخليل اللحية واجب إذا كانت خفيفة، ومستحب إذا كانت كثيفة، والضابط في الخفة والكثافة هو أن الخفيفة التي يرى من ورائها لون البشرة، وأما كثيفة التي لا يرى من ورائها لون البشرة. وذكر سبب الخلاف هو الخلاف في الآثار في صحة الآثار التي وردت بتخليل اللحية، وهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنها محمولة كما ذكرنا على الاستحباب في اللحية الكثيفة. المسألة الخامسة، قال اتفق العلماء على أن غسل اليدين والذراعين من فروض الوضوء، وهذا بالإجماع لقول الله تعالى وأيديكم إلى المرافق، واختلفوا في إدخال المرافق فيها، يعني هل المرفقين يدخلان في غسل اليدين أم لا. فذهب الجمهور ومالك والشافعي وأبو حنيفة إلى وجوب إدخالهما، إلى وجوب إدخال المرفقين، وذهب بعض أهل الظاهر وبعض متأخري أصحاب مالك والطبري لأنه لا يجب. وذكر سبب الخلاف المسألة هو الخلاف في قول الله تعالى وأيديكم إلى المرافق، فهل إلى بمعنى مع أم إلى حرف غاية، يعني أن هذا هو غاية غسل اليدين ولا يدخل ما بعدها فيما قبلها. قال إنه مرة يكون بمعنى مع ومرة يكون بمعنى الغاية في لغة العرب، يعني في اللغة العربية إلى تارة تكون بمعنى مع وتارة لا تكون بمعنى مع، وإنما تكون لبيان الغاية. واليد ذكر لها أنها تطلق في العرب عند العرب على ثلاثة معان، على الكف فقط وعلى الكف والذراع وعلى الكف والذراع والعضد. والأصل إذا أطلقت فهي إنما تطلق على الكف، ومنه قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. الأصل أن اليد إذا أطلقت تطلق على الكف، لكن قد تطلق على الذراع على الكف والذراع، وقد تطلق على الكف والذراع والعضد. هذه المسألة ورد فيها حديث رواه مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قد ذكره المؤلف قال وخرج مسلم من صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم اليسرى كذلك، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل اليسرى كذلك، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وهذا الحديث هو الأصل في هذه المسألة، ولهذا قال المؤلف هو حجة بقول من أوجب إدخالها في الغسل. الصحيح إذن وجوب غسل المرفقين مع اليدين لهذا الحديث وما جاء في معناه، والنبي صلى الله عليه وسلم علم أمته الوضوء، قال من توضأ نحو وضوء هذا، ولم يرد الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذه الصفة، ولم يرد في حديث قط أنه عليه الصلاة والسلام لم يغسل المرفقين. ثم إن اليدين كالرجلين، والرجلان يجب غسل الكعبين مع الرجلين، وقد ورد الوعيد في حق من لم يغسل كعبيه كما في قوله عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار. ولذلك فالصحيح هو وجوب غسل المرفقين مع اليدين، وجوب غسل المرفقين مع اليدين. وهذه مسألة يحصل الإخلال بها عند بعض الناس، تجد أنهم يستعجلون عند الوضوء فيهملون غسل مرافقهم، ومع أن المرفقين داخلان في غسل اليدين. وهنا أنبه على مسألة، وهي أن الكفين عند غسل اليدين داخلان في اليدين، يعني بمعنى أنك عندما تغسل يديك في الوضوء فلا بد أن تغسل كفيك مع الذراع مع المرفق. بعض الناس يغسل يديه في أول الوضوء، يغسل كفيه ثم عندما يغسل وجهه ويغسل يديه يهمل غسل الكفين باعتبار أنه غسلهما في أول الوضوء، ويغسل الذراع مع المرفق، وهذا وضوءه غير صحيح، لأن غسل الكفين في أول وضوء مستحب وليس واجبا، بينما غسل الكفين بعد غسل الوجه واجب ومن فروض الوضوء. فإذا كان الآن يعني عند جمهور العلماء من ترك غسل المرفق لا يصح وضوءه، فكيف من ترك غسل الكف؟ هذه مسألة يعني يجهلها بعض الناس، فتجد أنه عندما يأتي لغسل اليد يصب الماء على ذراعه ومرفقه ولا يغسل كفه باعتبار أنه غسل الكف في أول وضوء، وهذا وضوءه غير صحيح. غسل الكف في أول وضوء ليس واجبا إلا في مسألة ذكرنا عند القيام من النوم، إذا أراد أن يغمس يده في الإناء، يعني هذه مسألة قلنا لا صلة لها بالوضوء. لكن غسل الكف بعد غسل الوجه هذا مفروض الوضوء، لأن يعني الواجب غسل الكف والذراع والمرفقين على الصحيح، الكف والذراع والمرفق. هذه مسألة يعني ينبغي التنبه والتنبيه عليها. وهكذا أيضا بالنسبة لغسل الكعب فإنه داخل في غسل الرجل، لهذا الحديث لحديث أبي هريرة الذي ذكرناه ولقوله عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. وينبغي للمسلم أن يتأكد من وصول الماء إلى جميع أعضاء الوضوء، والتساهل قد يؤدي إلى عدم صحة الصلاة. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه قدر اللمعة لم يصبها الماء، وفي بعض الروايات قدر الدرهم، أمره أن يعيد الوضوء والصلاة. لاحظ ما قال عليه الصلاة والسلام هذا جزء يسير أو قدر يسير، أمره أن يعيد الوضوء والصلاة. فهذا يدل على يعني تأكد وصول الماء إلى جميع أعضاء الوضوء، وأنه لا يجوز التساهل في هذا. المسألة السادسة: قال اتفق العلماء على أن مسح الرأس مفروض الوضوء واختلفوا في القدر المجزئ منه، فذهب مالك إلى أن الواجب مسحه كله، وذهب الشافعي وبعض أصحاب مالك وأبو حنيفة إلى أن مسح بعضه هو الفرض. يعني هل الواجب مسح جميع الرأس أم يكفي مسح بعضه؟ والإمام أحمد رأيه رأي الإمام مالك، يعني أغفله المؤلف، الإمام أحمد رأيه رأي الإمام مالك وهو وجوب، في الرواية المشهورة وجوب مسح الرأس كله. ومن قال بأنه يجزي مسح بعضه اختلفوا في القدر المجزئ. قال أما أبو حنيفة من أصحاب مالك من حد هذا البعض بالثلث، ومن حده بالثلثين، وأما أبو حنيفة فحده بالربع. وذكر أصل هذا الخلاف هو في الباء وفي كلام العرب، لأن الله تعالى قال: وامسحوا برؤوسكم، قال: وذلك أنها مرة تكون زائدة ومرة تدل على التبعير، ولا معنى لإنكار هذا في كلام العرب، أعني كون الباء مبعضة وهو قول الكوفيين من النحويين. يعني هذه العبارة أوردها المؤلف كأنه بلغه أن من العلماء من ينكر هذا، من ينكر الباء باء التبعيض في لغة العرب، وهذا قرره الشيخ الإسلام تيمي وجماعة، قالوا أنه لا أصل للتبعيض في الباء في لغة العرب، يعني ليس هناك باء التبعيض. المؤلف كأنه أراد الرد على هذا القول، وكان المؤلف سابقا للشيخ الإسلام تيمية، لكن يبدو أن هذا القول قد يعني هذا الإنكار قد اشتهر، ولهذا المؤلف أراد الرد، قال: ولا معنى لإنكار هذا في كلام العرب، أعني كون الباء مبعضة وهو قول الكوفيين من النحويين. ولكن الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنكر هذا غاية الإنكار، وقال إن الباء لا ترد في كلام العرب مبعضة. وبكل حال فالحجة يعني في ما ورد من النصوص والآثار، والنبي صلى الله عليه وسلم مسح جميع رأسه ولم يرد عنه قط أنه مسح بعض رأسه. ولهذا فالصواب أنه يجب مسح جميع الرأس، وأن البعث في قوله وامسحوا برؤوسكم أنها للإلصاق، أنها للإلصاق، يعني تفيد معنى الإلصاق وأنها ليست للتبعيض. فإذا الصواب هو وجوب مسح جميع الرأس. وهكذا فيما يتعلق بالحلقة والتقصير للنسك، لابد من حلق جميع شعر الرأس، وعند التقصير تقصير جميع شعر الرأس، ويفرع عن هذه المسألة. فمن قال إنه لا يجب مسح جميع شعر الرأس في الوضوء، قال إنه لا يجب عند التقصير تقصير جميع الشعر وإنما يكفي بعضه. ومن قال إنه يجب مسح جميع شعر الرأس، قال إنه عند التقصير لا بد من تقصير جميع شعر الرأس، وهذا هو القول الصحيح في المسألة. تجد بعض الناس عندما يقصرون شعر رؤوسهم بعد الفراغ من العمرة أو الحج، يأخذ من هذا شعرتين ومن هذه شعرتين ومن هذه شعرتين، في قولي يعني طائفة من أهل العلم أن هذا لا يجزئ، هو القول الصحيح، لا بد أن يكون التقصير شامل لجميع الرأس. وهكذا أيضا في الوضوء لا بد أن يكون شاملا، لا بد أن يكون المسح شاملا لجميع شعر الرأس. المسألة السابعة، قال اتفق العلماء على أن الواجب من طهارة الأعضاء المغسولة هو مرة مرة إذا أسبغ، وأن الاثنين والثلاث مندوب إليهما. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، كل هذا قد وردت به السنة، والأفضل ثلاثا ثلاثا لأن هذا هو الغالب من هديه عليه الصلاة والسلام، ولأنه هو الأقرب للإسباغ وإتمام الوضوء. لكن كما جاء في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، بل جاء في بعض الروايات أنه غسل بعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين. هذا أيضا لا يشترط أن تكون كلها على نسق واحد. المؤلف قال واختلفوا في تكرير مسح الرأس، هل هو فضيلة أم ليس في تكريره فضيلة؟ فذهب الشافعي إلى أن من توضأ ثلاثا ثلاثا يمسح رأسه أيضا ثلاثا، وأكثر فقهاء يرون أن المسح لا فضيلة في تكريره. إذن جمهور العلماء وأكثر الفقهاء يرون أن الرأس يمسح مرة واحدة، بينما يرى الشافعي أنه يمسح ثلاثا. وقال سبب الخلاف اختلاف في قبول الزيادة الواردة في الحديث الواحد إذا أتت من طريق واحد ولم يرها الأكثر. قال فإن أكثر الحديث التي روي فيها أنه توضأ ثلاثا ثلاثا لم ينقل فيها أنه مسح إلا مرة واحدة، في بعض الروايات عن عثمان أنه مسح برأسه ثلاثة، ولكن هذه الرواية غير محفوظة، غير محفوظة أنه مسح برأسه ثلاثا. ولهذا الصواب أن الرأس إنما يمسح مرة واحدة، الصواب أن الرأس إنما يمسح مرة واحدة. ولهذا قال المؤلف إلا أن هذه الزيادة ليست في الصحيحين، فإن صحت يجب المصير إليها، لأن من سكت عن الشيء ليس هو بحجه، صحيح، وهي لم تصح على كل حال وليست محفوظة، فمسح الرأس إنما يكون مرة واحدة. قال ويستحب في صفة المسح أن يبدأ بمقدم رأسه فيمر يديه إلى قفاه ثم يردهما إلى حيث بدأ، وبعض العلماء يختار العكس، يعني الطريقة التي وردت في الأحاديث، حديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان، أنه يبدأ بمقدم رأسه، يعني هكذا مقدمة الرأس إلى مؤخرة الرأس، ثم يرده من مؤخرة الرأس إلى مقدمة الرأس مرة أخرى، هذه تعد مرة واحدة، فيبل يديه بالماء ثم يبدأ من مقدمة رأسه إلى مؤخرة رأسه، ثم يرده من مؤخرة الرأس إلى مقدمة الرأس مرة أخرى. وهذه الصفة الكاملة والصفة المجزئة أن يمسح مرة واحدة من مقدمة الرأس إلى مؤخرة، هذه الصفة الواجب، هذا هو القدر الواجب. لكن الصفة الكاملة أن يفعل هكذا، يبدأ مقدمة رأسه إلى مؤخرة رأسه ثم يرده من مؤخرة رأسه إلى مقدمة رأسه، كما ورد في حديث عبد الله بن زيد قال: فبدأ مقدم رأسه إلى قفاه ثم ردهما من قفاه إلى الموضع الذي بدأ منه. وأما ما ذكره من اختيار بعض العلماء من البداء من مؤخرة الرأس فقول ضعيف. المسألة الثامنة: المسح على العمامة. قال: أجاز ذلك أحمد بن حنبل وأبو ثور والقاسم بن سلام وجماعة، ومنع من ذلك جماعة من مالك والشافعي وأبو حنيف، يعني منع من ذلك الجمهور. وسبب الخلاف قال: الخلاف الأثر الوارد أنه عليه الصلاة والسلام مسح بناصيته وعلى العمامة وقياس على الخف. والأحاديث الواردة في العمامة في المسح على العمامة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحين في الصواب هو مذهب إليه الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم من مشروعية المسح على العمامة. ولكن العمامة التي يشرع المسح عليها هي ما كانت على صفة عمائم العرب بأن تكون محنكة أو ذات ذؤابة. محنكة يعني على الحنك منها دور، أو ذات ذؤابة لها أطراف، ويجمعها أنه في نزعها مشقة، في نزعها مشقة، لأن العمامة إذا كانت محنكة يكون في نزعها مشقة. أما إذا كانت العمامة ليس في نزعها مشقة فإنه لا يمسح عليها. ولذلك العمامة الموجودة على بعض الناس الآن ليس في نزعها مشقة، فهذه لا يمسح عليها، لأن السنة إنما وردت بالمسح على العمائم المعروفة عند العرب وهي التي يكون في نزعها مشقة تكون محنكة. فإن العرب كانوا إذا اعتموا يجعلون من الحنك على الرقبة ويكون في نزعها مشقة. فالضابط إذن هو وجود المشقة في نزعه، وإلا لو قلنا بأنه يمسى على العمامة من غير ولو من غير مشقة لقلنا أيضا يمسى على الشماغ وعلى الوترة وعلى الطاقية، احنا لا قائل به. ولذلك لا بد من تقييد المسعى العمام بأن يكون في نزعها مشقة بأن تكون يعني على نحو عمائم العرب. المسألة التاسعة: قال: اختلفوا في مسح الأذنين هل هو سنة أو فريضة، وهل يجدد لهما الماء أم لا. فذهب بعض الناس إلى أنه فريضة وأنه يجدد لهما الماء، ومن قال بذلك جماعة من أصحاب مالك، وقال أبو حنيفة وأصحاب مسحهما فرض يعني واجب، إلا أنه يمسحان مع الرأس بماء واحد. وقال الشافعي: مسحهما سنة ويجدد لهما الماء. والإمام أحمد يعني روي عنه أكثر من رواية في هذه المسألة. فالمسألة إذن محل خلاف بين أهل العلم، والأقرب والله أعلم هو أن مسح الأذنين واجب، أن مسح الأذنين واجب لقوله عليه الصلاة والسلام: الأذنان من الرأس، وحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت الأذنان من الرأس فإن مسح الرأس واجب، كذلك أيضا مسح الأذنين. وأما تجديد الماء فقد روي في ذلك بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه بماء جديد، ولكن هذه الرواية غير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير محفوظة كما ذكر ذلك المقيم في زاد المعاد. ولهذا الصواب أنه تمسح الأذنان بالماء الذي يمسح به الرأس، وأنه لا يؤخذ ماء جديد للأذنين، هذا هو القول الصحيح في المسألة. قد رجحه ابن القيم في زاد المعاد وقال إنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ ماء جديدا للأذنين، لم يصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يكون الصواب إذن هو أن الأذنين تمسحان بفضل الماء الذي يمسح به الرأس، يعني تأخذ ماء تمسح به رأسك ثم تمسح بعد ذلك به أذنيك. والسنة أن يمسح باطن الأذنين وظاهرهما, باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بالإبهامين. هذه مسألة يعني يغفل عنها كثير من الناس, تجد أنهم يمسحون باطن الأذنين لكن يغفلون عن مسح ظاهر الأذنين. السنة إذن أن يمسح, تمسح الأذنان إذن بالماء الذي مسحت به رأسك, ثم تمسح تدخل أصبعين سبابتين أو سباحتين في باطن الأذنين هكذا, ثم تمسح ظاهر الأذنين بالإبهامين هكذا, فيكون المسح لباطن الأذنين ولظاهرهما, باطنهما بالسبابتين وظاهرهما بالإبهامين, هكذا وردت السنة على النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة العاشرة, قال اتفق العلماء على أن الرجلين أعضاء الوضوء واختلفوا في نوع طهارتهما, فقال قوم طهارتهما الغسل وهم الجمهور, وقال قوم فرضهما المسح, وقال قوم طهارتهما تجوز بالنوعين. والصواب في هذه المسألة غسل الرجلين, القول بالمسح قول ضعيف, وقد أخذ بالقول بالمسح بعض الطوائف ومنهم الرافضة, فإنهم يمسحون أرجلهم ولا يغسلونها, ولكن الصحيح قول الصحيح وما عليه جماهير أهل العلم وهو وجوب غسل الرجلين, والخلاف في هذه المسألة خلاف ضعيف, لكن كما قلنا منهج المؤلف أنه يسرد الخلاف سواء كان قويا أو ضعيفا, خلافه يعني في هذه المسألة خلاف ضعيف, فإن الله تعالى قد أمر بغسل الرجلين, وكذلك السنة قد وردت بغسل الرجلين, ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح على رجليه في حديث محفوظ, بل قال عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار, وأمر الرجل الذي ترك قدر اللمعة لم يصبه الماء في رجله أن يعيد الوضوء والصلاة, فلو كان يترخص في غسل الرجلين وأنه يكتفيهما المسح لما أمر بإعادة هذا الرجل بإعادة الوضوء والصلاة, ولما قال ويل للأعقاب من النار. ولهذا فإن الخلاف في هذه المسألة خلاف ضعيف. المسألة الحادية عشرة, قال اختلفوا في وجوب ترتيب أفعال الوضوء, فقال بعضهم, فقال قوم هو سنة, يعني أن الترتيب سنة, وهو الذي حكاه المتأخرون من أصحاب مالك, وبه قال أبو حنيفة, وقال قوم هو فريضة يعني واجب, وقال الشافعي وأحمد وأبو عبيد هذا كله بترتيب المفروض مع المفروض, وأما ترتيب الأفعال المفروضة مع الأفعال المسنونة فهو عند مالك سنة مستحب, وقال أبو حنيفة هو سنة. ثم ذكر سبب الخلاف في هذه المسألة, قال الاشتراك في واو العطف, لأن الله تعالى أمر بالوضوء فاغسلوا وجوهكم وامسحوا, فيعني هل واو العطف تقتضي الاشتراك أم لا. ثم السبب الثاني اختلافهم في أفعاله عليه الصلاة والسلام, هل هي محمولة على الوجوب أو الندب. والصحيح أن الترتيب أنه واجب وأنه مفروض الوضوء, ويدل لذلك أولا أن الله عز وجل أدخل مغسولا, أدخل ممسوحا بين مغسولين, أدخل ممسوحا بين مغسولين في آية الوضوء, يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. لولا أن الترتيب واجب لقال الله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم, ولما يعني كان هناك داعي أن ندخل مسح الرأس بين مغسولين, والعرب لا تفعل ذلك في لغتها إلا لفائدة, إدخال الممسوح بين مغسولين لا تفعله العرب في لغتها إلا لفائدة, والفائدة هنا هي وجوب الترتيب, هي وجوب الترتيب. ثم إنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ إلا مرتبا, لم يرد ذلك عنه, لم يرد عنه عليه الصلاة والسلام ولا في حديث ضعيف أنه توضأ وضوءا غير مرتب, فالصواب إذن هو وجوب الترتيب, هو وجوب الترتيب. وقبل أيام أحد الناس ذكر لي عن رجل أنه يتوضأ وضوءا غير مرتب، يقول أن تارة يبدأ بغسل رجليه وتارة يبدأ بغسل يديه وتارة، قلت لما فعل هذا؟ قال أنه يقول أبين أن الترتيب غير واجب. سبحان الله، يعني ما هذه الجرأة؟ يعرض صلاته للبطلان في قول أكثر أهل العلم، والقول بعدم وجوب الترتيب يعني قولنا أيضا قول مرجوح، بل ربما نقول أنه قول ضعيف، لأن الأدلة الدالة على وجوب الترتيب أدلة قوية كما ذكرنا من دلالة الآية ودلالة السنة. ولذلك يعني فعدم ترتيب من أعضاء الوضوء فيه خطورة على صلاة المسلم، إذا كان هذا ديدنه فربما صلواته كلها لا تصح، لأنه إذا لم يصح الوضوء لم تصح الصلاة. ثم ما الداعي لهذا الأمر؟ يعني هب أنك رجحت في هذه المسألة القول بعدم وجوب الترتيب، العلماء جميع متفقون على أن الترتيب هو السنة، فلماذا لا تأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا تبحث عن الرخص وتبحث عن الأقوال الشاذة؟ لكن هذا أخوان يعني هذا مرض تبتلى به بعض النفوس، تجد بعض الناس يبحث عن الأقوال الشاذة والغريبة ويحاول إبرازها أمام الآخرين. هذا الرجل الذي يعني حكى لي عنه يقول إنه إذا رآنا تعمد أن يتوضأ وضوءا غير مرتب، يقول أردت أن أبين عدم وجوب الترتيب. لو أن الخلاف في هذه المسألة قوي لقلنا له وجه، لكن خلاف ضعيف أصلا. ثم أيضا يعني مسلم ينبغي له أن يأخذ بالأكمل والأفضل والسنة في هذا، والذي عليه أكثر علماء الأمة أن من توضأ وضوءا غير مرتب أن وضوءه غير صحيح وبالتالي صلاته لا تصح. المسألة 12 الموالاة، قال اختلفوا في الموالاة في أفعال الوضوء وذكر فيها 3 أقوال. ذهب مالك إلى أن الموالاة فرض مع الذكر ومع القدرة الساقطة ومع النسيان ومع الذكر عند العذر ما لم يتفاحش التفاوت، وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن الموالاة ليست من واجبات الوضوء. ومذهب الإمام أحمد قد أغفله المؤلف، وكثيرا ما يقول مذهب الإمام أحمد أنها واجبة، أن الموالاة واجبة، فتكون الأقوال 3 في المسألة، مع أن المؤلف لم يذكر إلا قولين. المؤلف أحيانا يترك أقوالا قوية وأحيانا يذكر أقوالا ضعيفة، لكن يعني هذا هو منهجه، يعني نجد بالاستقراء نجد أنه أحيانا يذكر أقوالا ضعيفة، ربما أقوال يعني شاذة، مثل القول بمسح الرجل بدل الغسل مثلا، ويهمل أقوال قوية مثل القول بوجوب الموالاة مطلقا. على كل حال الأقوال في المسألة 3، قد ذكر الشيخ الإسلام تيمي وغيره قول بأن الموالاة من سنن الوضوء يعني ليست واجبة، قول بأنها واجبة مطلقا، وهذا هو مشهور مذهب الإمام أحمد أنها واجبة مطلقا ولذلك عدوها من فروض الوضوء، والقول الثالث مذهب الإمام مالك أنها واجبة مع الذكر والقدرة، وأنها مستحبة عند عدم الذكر أو عند وجود العذر عموما، يعني أنها واجبة إلا عند وجود العذر فتكون غير واجبة تكون مستحبة. وقول الإمام مالك في هذه المسألة هو الأقرب والله أعلم، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمي رحمه الله، نصره شيخ الإسلام، وهو الأقرب، وهو قول وسط بين القولين. الدليل على وجوب الموالاة لم يذكره المؤلف، الدليل على وجوب الموالاة هو الحديث الذي ذكرته قبل قليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي قدمه قدر اللمعة لم يصبها الماء، فأمره بأن يعيد الوضوء والصلاة، فأمره بأن يعيد الوضوء والصلاة. طيب ما وجه دلالة هذا الحديث على وجوب الموالاة؟ من يستنبط لنا وجه الدلالة؟ نعم، يعني لو كانت الموالاة غير واجبة لأمره بأن يغسل هذا القدر فقط، أن يغسل هذا القدر الذي لم يصبه الماء، لكن كونه يأمره بأن يعيد الوضوء دليل على أن الموالاة واجبة، وهذا من أظهر الأدلة على وجوب الموالاة. لو كانت الموالاة غير واجبة لأمره أن يغسل هذا القدر الذي لم يصبه الماء، نقال اذهب وغسل هذا القدر، قدر اللمعة يعني قدر يسير، وفي رواية قدر الدرهم. فكونه يأمر بأن يعيد الوضوء دليل على وجوب الموالاة. ولكن إذا وجد عذر فإنه يسقط هذا الواجب لعموم الأدلة الدالة على أن المعذور، أن الإنسان يعذر بالجهل والنسيان، كما ذكر المؤلف بعض الأدلة في هذا. فإذا وجد عذر فإن الموالاة حينئذ تكون مستحبة لهذا العذر. وقلنا أن هذا هو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. من العذر مثلا أن تذهب تتوضأ، مثلا تكون في برية وتتوضأ وينفد الماء ولا يبقى عندك إلا غسل رجليك، ثم تأتي المكان الذي فيه الماء وتغسل رجليك. من العذر مثلا أن تتوضأ ثم ينقطع عليك الماء ثم تذهب وتغسل مثلا رجليك أو بقية أعضاء الوضوء في مكان آخر، فمثل هذا الأمر فيه سعة يعذر الإنسان فيه. فالصواب إذن أن الموالاة أنها من فروض الوضوء إلا عند العذر فتكون مستحبة. وهذا هو رأي الإمام مالك، وهو قول وسط بين القولين. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن الوضوء، على أن المؤلف سيتكلم عن نواقض الوضوء فيما بعد. سنعود لنواقض الوضوء سنتكلم عنها، وهي تكملة لمباحث الوضوء. ونقف عند المسعى الخفين، نكملها إن شاء الله تعالى ونفتتح بها درس العصر. بالنسبة للأسئلة إن شاء الله ستكون الإجابة عنها بين الأذان والإقامة، يعني بعد أذان العشاء وقبل الإقامة، كذلك أيضا بعد درس العشاء. فنرجي الإجابة عن الأسئلة إن شاء الله تعالى إلى ذلك الحين. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أيها الأحبة، الآن فيه إفطار لمن أراد.